الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما حكم من كفر بالملائكة؟ طولت عليكم أنا. إن قلت ما حكم من كفر بالملائكة؟ فنقول أجمع المسلمون على أن من أنكر الملائكة فإنه كافر خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية والعياذ بالله، لأنه مكذب لله ولرسوله ومنكر وجاحد للإجماع القطعي المعلوم بالتواتر من الدين بالضرورة.